لمشروعية إطالة القراءة فيها، ولفظ قراءتها لكونها مشهودة يشهدها الله وتشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا الأمر من الله جل وعلا بإقام الصلاة، الصلاة التي هي أعظم الأوامر بعد التوحيد، وهذا هذه الآية التي بين أيدينا بدأها رب العالمين بأعظم الأركان بعد الشهادتين. وهذه الآية التي بين أيدينا بإجماع المفسرين، هذه الآية نزلت في المواقيت، مواقيت الصلاة، والله تبارك وتعالى لما أمرنا في القرآن بالصلاة لم يقل صلوا ولا افعلوها، لأن كثير من الناس يصلون، بل إن الله تبارك وتعالى توعد المصلين قال: فويل للمصلين. لكن الذين يقيمون الصلاة قليل. ومن إقام الصلاة تسوية الصفوف، ولذلك جاء في الحديث الذي يكرره الأئمة في تسوية الصفوف: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وفي رواية: من إقام الصلاة. إذن إقام الصلاة يدخل فيه كل شيء. هذه الكلمة أقم الصلاة بمعنى طلبك بمجموعة من الأوامر. أقم الصلاة، أحسن الوضوء وراقب الوقت وأخلص النية وتوجه القبلة وصلي مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وأقم الأركان، وعليك بالإطمئنان والاعتدال والسكينة. فإذا كلمة أقم الصلاة جمعت جملة عظيمة تزيد عن الخمسين أمرا يتعلق كله بالصلاة. ودائما لما يمدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين ما يمدح المصلين، ولإنما ما يمدح الذين يقيمون الصلاة. قال تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. فكلمة أقيموا الصلاة كلمة عظيمة وكبيرة، وتحوي جملة عظيمة عشرات الأوامر تتضمنها كلمة أقم الصلاة. لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة، لأن كاين بعض الناس يدير هكذا، الله أكبر، كأن يدير حركة، لكن الصلاة يعني ينبغي أن تقيم ظهرك حتى لو صب فوقه الماء لاستقر. وتعتدل حتى تستوي قائما، وتسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم تجلس حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. فإذا لو أردت أن تؤلف مؤلفا وتسميه إقام الصلاة لاقتضى ذلك فصولا ومحاورة. وهذا الآية تناولت شؤون الصلاة. تناولت شؤون الصلاة، وهو أبلغ من قوله افعلوها أو أدوها أو صلوها. كلمة أقاموها يعني كلفك بشيء عظيم جدا. ففي الآية أمر بتتميم الصلاة، فمن كانت صلاته ناقصة لم يؤدي قوله أقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في 45 موضعا من القرآن الكريم. إقام الصلاة وأقاموا الصلاة، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. كل الآيات التي في القرآن الكريم هي في إقام الصلاة. ولذلك كما ذكرنا أن في سورة الماعون قال الله تبارك وتعالى فويل للمصلين. لو كان مقيمين الصلاة يكون هناك إجحاف، حاشاه سبحانه وتعالى أن يكون منه كذلك. وهذه الآية التي في سورة الإسراء فيها زيادة عن بقية الآيات الكثيرة التي تأمر بالصلاة وإقام الصلاة، فيها بيان أوقات الصلاة الخمسة أو الثلاثة. كيف الخمسة ولا الثلاثة؟ الخمسة إذا صلينا كل صلاة في وقتها، والثلاثة إذا جمعنا بين الظهرين والعشاءين. الظهرين ظهر العصر، والعشاءين المغرب والعشاء. فلو صلى الإنسان صلاة الصبح ثم جمع بين الظهر والعصر ثم جمع بين المغرب والعشاء يكون عنده ثلاث أوقات. ولو صلى كل صلاة لوقتها صارت خمس صلوات. وهذا دلت عليه السنة. وإضافة هذه الفرائض إلى أوقاتها من باب إضافة الشيء إلى سببه. قد يطلق الشيء على بعض أسبابه وهو يراد به جميع حيثيات ذلك الشيء. فأطلق مواقيت الصلاة لأن من أصعب الأمور أن يكون المرء صاحب وقت. من أصعب الأمور أن يكون الإنسان صاحب وقت. فإذا كان ملتزما ومنضبطا بالوقت ستأتي الأمور سلسلة من الانضباطات. ولذلك هذه الأوقات، أوقات المسلمين، هي من الشعائر، هي من شعائر الإسلام، هي من الأمور التي يفتخر بها الإنسان وبها يوقت. بعد الفجر، قبل الظهر، بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، بين المغرب والعشاء، بين الفجر. و بعض الناس جيهم ثقيلة هذا ما يحبش، يقول لك وقتاش؟ تقول له بعد العصر. وش معنى بعد العصر؟ بمعنى لما تجيني في وقت العصر ما تلقانيش، لأن العصر يختلف من 3:30 مثلا في وهران إلى 5، عنده تغير تاع 1:30. معنى هذه اللي يفهمها ينبغي أن يفهمها غيري، وينبغي أن يخضع لي نظامي، لأن هذا النظام وضعه لي ربي سبحانه وتعالى. هذا النظام وضعه رب. جزاك الله خير، بارك الله فيك. وهو الذي نعبده سبحانه وتعالى. أما الخمسة، تقول لي الخمسة ولا تقول لي الرابعة ولا تقول لي كذا، نعم أنا أراعي ذلك، لكن أذكرك بذلك كي اللي ما يبغيش التذكير بهذه الأمور، يبغي التذكير بالتوقيت الفرنسي والنظام الأوروبي وغير ذلك. لكن ينبغي أن يخضع الناس كلهم لرب العالمين سبحانه وتعالى، كما سيقومون يوم القيامة، كما قال الله تعالى: يوم يقوم الناس كلهم لرب العالمين. وسميت مواقيت الصلاة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. لدلوك الشمس، هذا اللام تسمى لام التوقيت أو لام التأقيت، فلا تصح الصلاة قبل هذا الوقت. لو صلاها كيف ما صلاها فصلاته باطلة، لأن من شروط وجوب الصلاة وصحة الصلاة دخول الوقت. شاهد أن هذا شعار من شعائر الإسلام. تجيبين عبارة لي أكره بها الشعار أنا. يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى: فإن هذا أمر بفعلها وبتكميل أركانها وشروطها ومكملاتها ظاهرا وباطنا، ويجعلها شريعة ظاهرة قائمة من أعظم شعائر الدين. من أعظم شعائر الدين الصلاة، إن لم نقل هي أعظم شعائر الدين بعد التوحيد. ومن أعظم شعائر التوقيت عندنا الصلوات. كأننا نذكر اللي يصلي واللي يأخر الصلاة واللي يتهاون على الصلاة، ونقول له بعد المغرب، قبل المغرب، بين بعد المغرب ب، بعد المغرب ب 5 دقائق، ب 10 دقائق، بربع ساعة، قبل المغرب بربع ساعة. خليه يعرف لماذا خلق. قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن أعظم أموركم الصلاة. من تجي الصلاة تغلق المحلات والمتاجر وتتوقف التجارة، لأن الرزاق الذي يرزقنا نادانا. واللي تكلم لك في هذا قل له: إنما خلقنا لذلك. أقم الصلاة لدلوك الشمس. إذا هذا وجد هذا الوقت تقام ويصبح وقتها. والدلوك هو أن تزول الشمس بعدما جاءت من المشرق ووقفت في كبد السماء، لما تزول هذا هو الظهر لدلوك الشمس إلى غسق الليل وهو العشاء. الغسق يبدأ بالمغرب وينتهي بالعشاء. الشمس تخرج من المشرق وتتجه إلى المغرب، وفي منتصف النهار تتوقف في كبد السماء في الوسط ما بين المشرق والمغرب، فإذا اندفعت نحو المغرب فهذا هو الزوال. ولذلك قالوا إن دلوك الشمس هو زوالها، وقيل أن الدلوك هو الغروب، ولا فرق، يقول ابن القيم لا فرق بين زوالها وغروبها، لأن لما تكون في المشرق لما تتجاوز كبد السماء بدأت في الغرب، إذن سمي دلوكها وهو غروبها. دلوكها وغروبها نفس الشيء. يعني الدلوك له أول وله آخر، والغسق له أول وله آخر، أوله المغرب وآخره العشاء، والعشاء تنتهي بنصف الليل، وعند ذلك يشتد الغسق الذي قال الله عنه ومن شر غاسق إذا وقب. الغسق الليل وهو ظلمته احتلاكه، ويدخل في الغسق الليل وقتان وهو المغرب والعشاء، ويدخل في الدلوك وقتان وهو الظهر والعصر. ثم قال وقرآن الفجر، فذكرت هذه الآية الأوقات الخمسة، أوقات الصلاة الخمسة. قوله تعالى وقرآن الفجر، وقرآن الفجر يعني قرآن الفجر معناه صلاة الفجر. أقم الصلاة وأقم قرآن الفجر، وعطف الخاص على العام. العام هو الصلوات كلها الخمسة، وأعاد الفجر لفضيلته ومكانته ولعظمة شأنه وعلو مكانته عند الله سبحانه وتعالى، ولخطورته، ولأن العبد يظهر عبدا حقيقيا لما يقول له نوض على الربعة نوض على الربعة، يقول له نوض على الربعة ونص نوض على الربعة ونص، يقول له نوض على الخمسة نوض على الخمسة، يقول له نوض على الستة نوض على الستة، نوض على السبعة نوض على السبعة، وما يقولش كثرت علينا، وكل يوم، بل كل يوم يزحزعها دقيقة، ها يأخرها دقيقة ولا يقدمها دقيقة. العبد يبقى عبد، عبد لله عز وجل. بذلك يعني بهذا، هذا يعني من مكونات العبودية للعبد. وقيل إن هذا تسمية الشيء ببعض أعماله. وقرآن الفجر كما نسمو الصلاة نسموها السجود، ونسموها الركوع، ونسموها التسبيح لأنه يكثر فيها التسبيح، ويكثر فيها السجود، ويكثر فيها الركوع. يقول عبد الله بن عمر لو كانت لي سبحة لأتممت الصلاة. وش معنى سبحة؟ معنى صلاة في السفر. لو كانت لي سبحة في السفر في الصلاة لأتممت الصلاة. ويقول سبحة الضحى، سبحة الضحى، لأن الإنسان سيقوم ويسبح، يسبح في الركوع، يسبح في السجود، يسبح. والله هنا سماها قرآن الفجر، سمي قرآن الفجر لمشروعية الإطالة، مشروعية الإطالة في هذه الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذا الوقت فيه أحداث مقدسة تجري فيه، من بينها أن الماشي إلى هذه الصلاة يبشر بالنور التام يوم القيامة، وأن الماشي إلى هذه الصلاة قد نجا من النفاق، لأن هذه الصلاة لا يصليها المنافقون. قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما من الخير لأتوهما ولو حبون. قادم من شكل في الطريق، كان القدرون والزليج، وكان البلاط، كانت الحجرة والكياس والشوك والأفاعي والحيات والعقارب والظلمة، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: لأتوهما ولو حبون، لو يعلمون ما فيهما من الخير لو أتوهما منها. وقال عن المنافقين، قال عن المنافقين: ولو يعلمون أن فيهما عظما سمينا، كتف سمينة، أو مرماتين. شو معنى مرماتين؟ مرماتين هو الحم اللي يجي لاصق في العظم، في الضلوع، أحلم في الشات، مغطي بالشحم وأليافه طرية، وهو حلو، حلاوة عجيبة جدا. هذا سموه ماذا؟ سموه المرماتين، مرماتين. لو يعلم، يعرف المنافقين باللي كاين زردة بهذه، قال غادي يحطوا لكم فيها كتف مشوية مصلية مدفونة، يأتوهما ولو حبوا في ذاك الوقت. الآن تيسرت الأمور، الضوء، الإنارة، البلاط، الرخام، ولكن من يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أئمة يسكنوا في المسجد، يسكن في المسجد، داره في المسجد، يعني فوق المسجد، والأذان أول ما يضرب يضرب في الدار تاعه، عمرك لا تصيبه في الجامعة. لما؟ لأن كتب داير في راسه بأن راه، يعني المنبه راه دايره ينوض حتى للسبعة ونص، ولما يكون إجازة يقول كان إجازة ما نصليش، بل إن بعضهم ما يجيش يصلي تماما. فيه علامة عظيمة من علامات النفاق والعياذ بالله. قال الله تعالى عن المنافقين: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. شاهد أن هذه الصلاة فيها من الأحداث العظيمة، فيها النور التام، فيها النجاة من النفاق، فيها ذاك الهواء الذي يرسله الله عز وجل في صلاة الصبح ولا يعود إلا إلى الفجر. يقول الشيخ بن عثيمين: هذا الهواء الطلق العذب لا يكون إلا في الفجر قرابة 40 دقيقة، بقدر ما تروح للمسجد وتأدي الصلاة وترجع وانت تشم في ذلك الهواء من أبرك الهواء. فيها أن تناوب الملائكة يكون في الفجر وفي العصر. قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: أتيناهم وهم يصلون العصر وتركناهم وهم يصلون الفجر. إذن تصور واحد آخر واش يقولوا، ماذا تقول الملائكة لرب العالمين؟ اللي كان يتفرج، اللي كان يلعب، اللي كان يشاهد الخنا والعري، اللي كان يغتاب، اللي كان في مجلس يتقهوى ولا يعني في المقاهي وفي الدخان وفي الخمر وفي البحر وفي السينما وغير ذلك، هذا تقارير الملائكة تذهب كما هو هذا الإنسان. تصور كم من يوم عاش، هذه تقارير كل يوم، والله عز وجل أعلم. قال: ويسألهم ربهم وهو أعلم بهم. بل إن هذا الحدث العظيم الذي يحدث في صلاة الفجر، نزول رب العالمين سبحانه وتعالى، النزول الإلهي، لأن جاء في الحديث حديث النزول أن ربنا سبحانه وتعالى ينزل إذا بقي من الليل الثلث الأخير، فيقول فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى طلوع الفجر، وذلك كل ليلة حتى طلوع الفجر، حتى تقضى صلاة الفجر. وهذا المحظوظون فيه قليل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الفجر بطول المفصل، يقرأ فيهما بطول المفصل. قال أبو هريرة رضي الله عنه: يقول ما رأيت رجلا أشبه صلاة من فلان لإمام كان بالمدينة. قال سليمان بن يسار: فصليت خلفه فكان يطيل الأولين من الظهر ويخفف الآخرين الأخريين ويخفف العصر، ويقرأ في الأولين من المغرب بقصار مفصل، ويقرأ في الأولين من العشاء من وسط مفصل، ويقرأ في الغداة صلاة الفجر بطول المفصل. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ الواقعة ونحوها، نحوها من الطور، ذريات، قاف، وقرأ من سورة الطور، وذلك في حجة الوداع. وكان أحيانا يقرأ قاف والقرآن المجيد ونحوها في الركعة الأولى، وكان أحيانا يقرأ بقصار المفصل إذا الشمس كورت، وقرأ مرة صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما، قال الأولى والركعة الثانية، هذه سنة مهجورة، حتى قال الراوي: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. وقرأ مرة في السفر المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. وقال لعقبة بن عامر رضي الله عنه اقرأ في صلاتك المعوذتين، فما تعوذ متعود بمثلهما. وكان أحيانا يقرأ بأكثر من ذلك، فكان يقرأ 60 آية فأكثر صلاة الفجر. قال بعض رواته لا أدري في إحدى ركعتين أو في كليهما. وكان يقرأ بسورة الروم في الصفحات، وأحيانا بسورة ياسين، ومرة صلى الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنون في قريب حزب غربه، حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، شك بعض الرواة أخذته سعلة كحة فركع. وكان أحيانا يصلي بالصافات، وكان يصلي ما يوم الجمعة بألف لام ميم سجدة وألف لام ميم وهل أتى على الإنسان حين. وكان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية. وصلى يوما صلاة الفجر بسورة يوسف، وصلى يوما صلاة المغرب بسورة الأعراف كاملة، إذن هذه قرآن الفجر تشهدها الملائكة يتعاقبون فيها، والذي يفرط في هذه الصلاة يفقد تلك البشرى بالشير المشائين في الظلام بالنور التام يوم القيامة، ويفقد حضور النزول الإلهي، ويفقد حضور الملائكة المتعاقبون، ويفقد تلك النسمة، ويفقد البشرى بدخول الجنة. مش معنى ما يدخلش، لكن المرء ينبغي أن يكثر من البشريات ومن الأسباب لدخول الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر يوما إلى القمر وهو مستدير فقال إنكم سترون ربكم بأبصاركم كما ترون القمر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس و صلاة قبل غروبها. وفي قال وفي هذه الآية الكريمة فوائد نرجعها إلى حصة الغد إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.